لا طبعوا مثل هذه الطباعة الجميلة بأحاديث صحيحة عن رسول الله، لو كانوا أتباعا له حقا وأنصارا له صدقا لنشروا أدعيته الصحيحة، لكنهم استبدلوا أدعيته عليه الصلاة والسلام بأدعية باطلة فيها الشرك بالله وفيها البدع وفيها الاستغاثات الشركية ويروجونها على العوام. ومرة من المرات اطلعنا في هذا المكان على كتاب من هذا القبيل طبع على شكل المصحف تماما، والذي يراه لا يظنه إلا مصحف، ثم إذا نظر وإذا فيه أدعية وأذكار باطلة واستغاثات شركية وأدعية محرمة وتوسلات محرمة وكلام ما أنزل الله به من سلطان وطلاسم، أشياء لا تفهم، ثم يطبعونها على شكل المصحف وبهيئة المصحف حتى يجعلون لها هيبة في قلوب العوام. العامي المسكين إذا رأى ذلك الكتاب وأعطي له يصبح له هيبة مثل هيبة المصحف، ويكون له تعظيم مثل تعظيم المصحف، ولهذا أصبح بعض هؤلاء يقرأ ذلك الكتاب أكثر من المصحف، وقراءته للمصحف قليلة جدا، لكنهم أعاضوه بهذا الباطل وأبدلوه بهذا الضلال. ومثل هذه الأوراق التي تروج والكتيبات، هذه كتب باطل، ونشرها إثم وقراءتها إثم، والذي فيها هو في الحقيقة تضيع للدين وللتوحيد الذي بعث به سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. فالواجب أن نكون على حذر من ذلك، وأن نناصح العامي المسكين المبتلى الذي أضله دعاة الضلال بمثل هذه الكتب، نناصحه بالحسنى وبالكلمة الطيبة وبالرفق واللين، وجربنا وجرب غيرنا الكلمة الطيبة مع هؤلاء باللين والحسنى تفيده. وحتى إن بعضهم يحصل منه هذا الكلام، وإذا سمع الحظ أقبل عليه. شخص ناصحناه مرة، فلما انتهيت قلت له يعني كيف استفادتك من هذا الكلام؟ نهاية الكلام يقول والله أنا في بلدي ما أحد قال لي الكلام هذا، يعني كلامك واضح آيات وأحاديث والكلام الذي كنت أقوله شرك وباطل، لكن ما أحد قال لي هذا الكلام. فحقيقة يحتاج أن يكون هناك تعاون على البر والتقوى، وحذر من التعاون على الإثم والعدوان، ونشر هذا الشرك أو هذا الدعاء الباطل أو استغاثات الشركية هذا من التعاون على الإثم والعدوان. الشرك أعظم من الزنا، الشرك أعظم من القتل، الشرك أعظم ذنب عصي الله تبارك وتعالى به، ليس في الذنوب أعظم من الشرك. فالمناجاة والاستغاثة بالرسول عليه الصلاة والسلام وبغيره هذا صرف لمحض حق الله تبارك وتعالى لغير الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول والذين تدعون من دوني ما يملكون من قطمير، ويقول سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. الدعاء حق لله، قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. سمى الله جل وعلا الدعاء عبادة. فمثل هذه الكتب التي فيها المناجات الشركية والاستغاثات الشركية، مدد يا فلان، الحقني يا فلان، أنقذني يا فلان، إن لم تأخذ بيدي يا فلان من الذي يأخذ بيدي، هذا كله من الشرك بالله. قد قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام ما أحب أن تنزلوني فوق منزلة التي أنزلني الله إياها. بعض الناس يحاول أن ينزل الرسول عليه الصلاة والسلام إما بإعطائه من خصائص الله في ربوبيته وأسماء وصفاته، أو من إعطائه من حقوق الله وهي العبادة والدعاء والذل والخضوع الذي لا يكون إلا لله، وهذا باطل وذاك باطل. حق الله لله سبحانه وتعالى وحب الإنسان للنبي عليه الصلاة والسلام لا يسوغ أن يعطي النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من خصائص الله، فهذا أمر لا يرضاه الله ولا يرضاه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فالواجب أن نتقي الله عز وجل وأن نكون على حذر من مثل هذه الكتب، وأن نناصح من نجدها في أيديهم بالرفق والحسنى وبالكلمة الطيبة، ونسأل الله عز وجل أن يهدي من ضل وأن يعيذنا أجمعين من الضلال وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.